طهور ما عليك يباس تبعد عنك الوسواس، طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي معاه اللي خلق هالكون وكل الناس. طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي وعاد اللي خلق هالكون وكل الناس. تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختبر. ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير، ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير، ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي. ترى اللي من الله كله خير أي شيء كاتبه بيصير، ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي. تفاءل وثق بربك، تأكد ربك يحبك، تفاءل وثق بربك وتأكد ربك يحبك، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء، وتلقى مطمن روحك وقلبك. طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي وعاه اللي خلق هالكون وكل الناس. Catch up.